نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، قبل شروع في الدرس أنبه أن أحد الإخوة له السيارة، إن كان موجود معنا الآن، روي بيزناف أو خلاها مفتوحة كما هذا بيه يلتحق السيارة تاعه إذا كان موجود هنا. سيارة روي بيزناف أمام المسجد هنا، رأي مفتوحة. نواصل الكلام حول ما ذكره المؤلف رحمه الله في مثله هذا الموسوم بلمعة الاعتقاد، وهو يبين في هذه الموضوعات طريقة السلف رحمهم الله تعالى في إثبات صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه الواردة في الكتاب والسنة، وكيف يجب أن يتعامل معها المسلم، أي كيف يكون موقفه من هذه الأسماء والصفات التي وردت في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. وكل ما سبق الحديث عنه كان في بيان طريقة السلف وفي التحذير من طريقة أهل البدع الذين ما آمنوا إيمانا حقيقيا كما أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل منهم من رد وأنكر ولم يثبت، ومنهم من أثبت ولكن على غير طريقة سليمة أو مرضية فأول وحرف، ومنهم من شبه ومثل، ومنهم من كيف، وما إلى ذلك من الأمور التي تجعل الإنسان ناقصا في إيمانه وتصديقه بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. وهنا في هذه العبارات التي سوف نتلوها على مسامعكم الآن، يبين المؤلف عليه رحمة الله شيئا أو يعطي لنا كلاما قاله بعض أئمة السلف على سبيل التمثيل، وهذا ليبين لنا بأن ما قاله هؤلاء العلماء الثقات الأبدال، هؤلاء العلماء الراسخون في العلم، أن ما قالوه وما بينوه وما فطروه فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته هو عين ما أمر به الله تعالى في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حياته ولأمته بعد موته، لا يخرج عنه قيد أنملة، لأن صفة العالم هي الاتباع وإيضاح المعنى، لكن دون أن يخرج عن الإطار المرسوم المتبع الذي سلكه خير الناس وهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين عاصروا الوحي وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الليل والنهار في السفر والحضر، يسألونه عن كل ما اشتبه عليهم وما كان واضحا لهم فإنهم يؤمنون به ويصدقونه ويعلمونه ويعملون به، وكانوا لا يوردون شيئا من الشبهات أو من الكلام الباطل ليموهوا الحقائق أو ليصرفوا الناس عن قبول الحق، لم يكن عندهم هذا من شيء، وإنما كانوا على أهل الطريقة السليمة الذين يتبعون النصوص ويثبتونها ويفهمون مرادها كما أرادها الله سبحانه وتعالى وكما أرادها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا كما قلنا نقل المؤلف بعض كلام أئمة السلف في ما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، ونقل الكلام الأول للإمام أحمد رحمه الله، والكلام الثاني لشيخه محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله. ولكن النقول في الحقيقة في هذا الموضوع كثيرة وكثيرة جدا، لا يمكن أن نأتي عليها أو نحصرها بعدد أو تمثيل في مثل هذا الدرس، وإنما هذا مظانه كتب معتقد السلف ككتاب الإبانة لابن بطة وكتاب الشريعة للأجري وكتاب العظمة لأبي الشيخ وغير ذلك وكتاب التوحيد لابن خزيمة وغير ذلك من الكتب النافعة التي اهتمت ببيان معتقد السلف وطريقتهم في إثبات صفات الله عز وجل وأسمائه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله أحمد ابن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، ولا يبلغ وصفه الواصف، ولا يبلغ ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. هذا الكلام من المؤلف عليه رحمة الله يبين فيه طريقة السلف في إثبات هذه الصفات، فذكر القول الأول عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: قال الإمام أبو عبد الله، وعبد الله هو ابن الإمام أحمد رحمه الله يلقب به فيعرف بأبي عبد الله، وابنه هذا من العلماء، من العلماء الكبار الذين نالوا منزلة سامية في العلم، في علم الحديث وفي بيان معتقد السلف، وله كتاب في ذلك يسمى بكتاب السنة يقع في مجلدين لصاحبه ابن الإمام أحمد رحمه الله وهو عبد الله. لكن هنا هذا الكلام هو لأبيه وهو أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، الإمام المعروف الشيباني هكذا يعرف، وقال الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني إمام المذهب الحنبلي، يعني إذا قلنا المذهب الحنبلي فصاحبه وإمامه الذي وضع أصوله وقعد قواعده هو هذا الإمام الكبير أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، فقيه المحدث بل من كبار الفقهاء ومن كبار المحدثين، حتى قالوا أن الأئمة المجتهدين لم يكن لهم مثل هذه المنزلة، أنهم جمعوا بين الفقه والحديث، فكان إماما في الفقه وكان إماما في الحديث، وهو من علماء القرن الثاني كما لا يخفى عليكم، ولد سنة 164 للهجرة وتوفي سنة 241 للهجرة عليه رحمة الله، وكان إمام المحدثين في زمانه، وهو من أصحاب الإمام الشافعي وتلاميذه وخواصه عليه رحمة الله، وكان أيضا طالبا للعلم مجدا في طلبه. قالوا أنه طاف البلاد الإسلامية شرقا وغربا بحثا عن العلم وعن الحديث، حتى إنه زار هذا البلد الذي نحن فيه، زار الجزائر عليه رحمة الله وهو من بغداد في العراق في مثل ذلك الوقت التي كانت وسائل السفر فيها من المشاق ما فيها، بل وكانت منعدمة وليس في الطريق أمن كما هو معروف الآن. فطاف بلاد الإسلام شرقا وغربا يبحث عن العلماء وعن العلم وعن الحديث. وكما لا يخفى عليكم دعي إلى القول بخلق القرآن، هذا مما امتحن به الإمام أحمد رحمه الله، هذه البدعة التي مهد لها المعتزلة في عصرهم في عصر خلفاء بني العباس، ودفعوا المأمون لذلك، فأصبح يمتحن أئمة المسلمين الكبار بذلك على أن يقولوا بخلق القرآن بأن كلام الله عز وجل مخلوق كسائر المخلوقات، وغرضهم في هذا الإطاحة بشأن القرآن، وقصدهم في هذا إهانة كلام الله سبحانه وتعالى، حتى يمرروا بعض العقائد الفاسدة التي كانوا يعتقدونها وكانت من أصول مذهبه. فكان المأمون يأتي بالعلماء ويمتحنهم، بل ويضربهم ويسجنهم، وقد صار على ضربه وعلى سيرته أيضا بعض الخلفاء من بعده، وكان ممن امتحن في ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وصبر ولم يجبهم إلى هذه الدعوة الباطلة وإلى هذه المقولة الشنيعة، وضرب ضربا شديدا وجلد، بل وحبس وضع في السجن مدة تزيد عن 28 شهرا، حتى آل الأمر إلى الخليفة المتوكل عليه رحمة الله، وهذا من حسناته، فعرف قدره وكرمه وقدمه وأبطل امتحان العلماء بهذا القول ومحى هذه البدعة، ولم يسمح له وجود في زمن الناس ذلك. وفي هذا كان يقول علي بن المديني رحمه الله، قال: أيد الله تعالى هذا الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، أن الله سبحانه وتعالى أيد ونصر هذا الدين بأبي بكر يوم الردة لموقفه العظيم الكبير لما جهز الجيوش لقتال المرتدين الذين امتنعوا عن أداء الزكاة، وخرج لهذا الأمر وحده ولم يخرج معه المسلمون في أول الأمر، فقال له عمر بن الخطاب: كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله؟ قالوا: والله لا أقاتلنهم، كل لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه رسول الله لقاتلتهم عليه، لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال: ومع من تقاتلهم؟ قال: أقاتلهم وحدي حتى تنقطع سالفتي، يعني حتى تنقطع رقبتي وإن لم يخرج معي أحد، فهذا أمر لم أتراجع عنه. فعند ذلك اطمأن الصحابة إلى قول أبي بكر، وشرح الله تعالى صدورهم لما شرح إليه أبو بكر، فجهز هذه الجيوش وقاتل أهل الردة وأرجع الإسلام كما كان غضا طريا محافظا على عزته وعلى ظهوره بين الناس. فنصر الله تعالى وأيد هذا الدين بموقف أبي بكر الصديق يوم الردة، أي حروب الردة، وأيضا يوم المحنة، يوم تخاذل من تخاذل من العلماء وتراجع من تراجع منهم، ومنهم من قال بالتقية، حتى ثبت الله سبحانه وتعالى الإمام أحمد رحمه الله، ولاقى في ذلك بلاء شديدا واحتسب احتسابا عظيما، تمكنه الله سبحانه وتعالى من ذلك، وقصته في هذا معروفة. وهو أيضا من العلماء الكبار المشهود لهم بالعلم والتقوى والورع، بل كان كما قالوا آية في العلم والورع. قال الشافعي عليه رحمة الله: خرجت من بغداد وما خلفت فيها أحدا أفقه ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل. هذه شهادة عالم لعالم. خرجت من بغداد وما خلفت فيها أحدا. وبغداد كانت محط العلماء في ذلك الوقت، يقصدها العلماء من كل مكان. ومع ذلك قال خرجت من بغداد وما خلفت فيها أحدا أفقه ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل. وأكثر من ذلك أن يحيى بن معين رحمه الله قال والله يحلف بالله عز وجل ما تحت أديم السماء أفقه من أحمد بن حنبل رحمه الله، ليس في شرق ولا غرب مثله عليه رحمة الله. وله تلامذة نجباء كثر من هؤلاء الأئمة، البخاري ومسلم. البخاري ومسلم تخرجا على يدي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وأما مؤلفاته ومصنفاته وكتبه فقد سارت بها الركبان وانتشرت في الأخطار. ومن أعظم تصانيفه ومن أجلها وأعظمها قدرا تلك الموسوعة الحديثية العظيمة الهائلة التي جمعت أكبر عدد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كتابه المعروف بالمسند، مسند الإمام أحمد رحمه الله، والمطبوع في الطبعة القديمة في 6 مجلدات. وخدمه أيضا العلامة أحمد محمد شاكر فشرح هذا الكتاب ولم يكمله، وعبد الرحمن السعاتي أيضا مرتبه على أبواب الفقه، ومؤخرا خدمه شعيب الأرنعوط مع جماعة. ولا طالب علم ولا مفتن ولا طالب سنة، فإن هذا الكتاب كما يقال من أعظم الكتب التي ألفت في الإسلام على صاحبها الرحمة والرضوان. الحاصل أننا لسنا في موضوع الترجمة، وإنما نتكلم الآن عن ما قاله الإمام أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى في بيانه لطريقة السلف في إثبات الصفات. هذا القول الذي قاله الإمام أحمد والذي أورده ابن قدامة هنا في جمعة الاعتقاد أيضا كلام مشهور مأثور عن الإمام أحمد، رواه عنه أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات. فالأثر هذا مشهور. قال الإمام أحمد رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، يريد أن هذا الحديث فيه ذكر لصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ألا وهي صفة النزول. وهذا الحديث حديث صحيح لا غبار عليه، رواه غير واحد من أئمة السلف ومن أئمة الحديث، منهم الإمام البخاري حيث ذكر هذا الحديث في كتابه الصحيح، وذكره بالضبط في كتاب التجهد، في كتاب التهجد تحت باب الذكر الدعاء والصلاة من آخر الليل، وكرره في موضعين. ورواه غير البخاري الإمام مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المفسرين باب الترغيب في الدعاء والذكر، كلاهما عن أبي هريرة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير. ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، يقول أي يقول الله عز وجل من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا حديث عظيم يتكلم عليه المؤلف بعد قليل، ولهذا لا نأتي الآن على شرحه وما جاء فيه من الفوائد وما فيه من إثبات صفة النزول، هذه الصفة العظيمة التي أنكرها معظم الطوائف المبتدعة وأثبتها أهل السنة. لماذا أثبتوها؟ لأن المخبر بهذه الصفة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ الصادق عن رب العالمين. ولهذا نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرح هذا الحديث في كتاب عظيم، شرح حديث النزول، يثبت فيه هذه الصفة، وأن المؤمن ينبغي أن يؤمن بصفة النزول ولا ينبغي أن يدخل في عقله أو يتعب باله بإرادة تلك المشكلات أو تلك التخمينات الباطلة فيقول كيف ينزل الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، وهل نزوله هذا يعني أن يخلو العرش منه؟ ثم إذا قلنا أنه ينزل إلى السماء الدنيا هل يعني أن السماء الدنيا تحويه؟ فهذا يدل على أنه جسم، وما إلى ذلك من الإرادات الباطلة التي يريدها أهل البدع قصدا منهم على أن يعقلوا هذه الصفة أو يردوها ولا يؤمنوا بها. وهذا حديث عظيم، ولهذا سيتكلم عليه المؤلف ويخصه بشيء من الحديث نأتي عليه إن شاء الله في أوانه. الحاصل أن مثل هذا الحديث صحيح كما قال الإمام أحمد رحمه الله، فيه إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى، نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، نقول نزولا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته وسلطانه كسائر الصفات الأخرى، ولا نشبهه بنزول أي أحد. لا كما قال بعض من أرادوا أن يطعنوا في أئمة المسلمين، وهي تلك المقولة التي شنعوا بها على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما قالوا أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما خطب في بلاد الشام ولما كان نازلا من المنبر قال أنا أنزل كما ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، وبين لهم كيف ينزل مثلا من درج إلى آخر. وهذا في الحقيقة افتراء باطل على شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أبعد الناس على أن يقول في الله أو في صفة من صفاته مثل هذا الهراء وهذا الكلام الباطل. ولكن الأعداء ولكن المتربصون دائما تجدونهم يختلقون مثل هذه الأقاويل حتى يشككوا الناس في اتباع أئمتهم أئمة الهدى، ويركنوا بعد ذلك إلى أقاويل المبتدعة وأقاويل الجهال فتضيع منهم هذه العقيدة الصحيحة، وبعد ذلك لا يتمكنون إلا من جمع بعض الحطام من هنا وهناك لا يدل عليه أي دليل، لا من كتاب ناطق ولا من سنة ماضية ولا من كلام أحد من أئمة المشهود لهم بالعلم والتقوى والورع والاتباع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الاتباع. ثم قال وحديث إن الله يرى يوم القيامة، حديث أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، هذا أيضا ساقه المؤلف وذكره الإمام أحمد لما فيه من بيان صفة رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهذا الحديث هو حديث أيضا صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى. وهذه الترجمة من التي وضعها الإمام مسلم تدل على فقه عظيم. لماذا؟ لأنه يثبت من خلال إراده لهذا الحديث أن رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة ثابتة لا غبار عليها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها، ولأن فيها تصديقا لكتاب الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما رؤية الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا فهي مستحيلة لأحد من خلقه، لا يراه أحد من خلقه. واختلف هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لم يره، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنه، قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفريا، لأن الله عز وجل قال لموسى لما طلب منه أن يراه قال إنك لن تراني، ولا يتمكن أي إنسان ولو كان نبيا مرسلا أو صالحا مقربا أن يرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فهو نور أن أراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث الإمام مسلم الذي أشار إليه الإمام أحمد بأن الله تعالى يرى يوم القيامة فيه رد على أولئك الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى، وهذا بالحقيقة تكذيب لما أخبر به الله سبحانه وتعالى، ولكن حتى من حيث العقل لا يمكن أن ننكره. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا خلق عباده وكانوا في الجنة فإنهم يخلقهم على غير طبيعتهم التي كانوا عليها في الدنيا، فقد يكون لهم من القوى العجيبة التي يودعها الله سبحانه وتعالى فيهم ما لا تكون لهم في هذه الدنيا، ولهذا يجدون في الجنة من المتاع ومن الملذات ومن الشهوات، حيث الأنهار من اللبن ومن العسل ومن الخمر ومن حور العين وما إلى ذلك. كل هذا النعيم إنما هو مسخر للمؤمن، يناله لا يراه فقط بعينه، وإنما يراه ويتمتع به ويأكل منه ويشرب به ويتمتع به إلى غير ذلك. فلا يمكن أن نقيس أمور الآخرة بأمور الدنيا، نقيس أمور الآخرة بأمور الدنيا. هذا الحديث الذي ذكره الإمام أحمد في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وحديث الرؤية أيضا وصفة الرؤية أيضا فيها كلام طويل سوف نتكلم عليه إن شاء الله في بابه، لأن المؤلف يتكلم عليه لما يورد بعض أحاديث الرؤية وبعض الآيات في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وأنها مستحيلة في هذه الدنيا. هذا الحديث هو حديث رواه كما قلنا الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ يعني لما يدخل أهل الجنة الجنة يخاطبهم الله عز وجل ويتكلم إليهم، يقول الله تبارك وتعالى: هل أزيدكم أو أزيد تريدون شيئا أزيدكم؟ يعني فوق هذا النعيم العظيم الكبير، وهو أن الله عز وجل حجبهم من دخول النار وأكرمهم بدخول الجنة التي وعد بها أتقياءه وأنبياءه ورسله. تلك الجنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وما أكثر الله سبحانه وتعالى من وصفها في القرآن وذكر نعيمها وما جاء فيها إلا من أجل أن يشوق النفوس المؤمنة إلى ابتغاء جنة رب العالمين سبحانه وتعالى، وذلك بالعمل الدؤوب وبالإخلاص في عبادة الله عز وجل، كما قال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ومع ذلك فإن الإنسان لا يدخلها وهو متكل على عمله، بل يدخلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: برحمة الله عز وجل وفضله وعطائه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون، أي يقول أهل الجنة: ألم تبيض وجوهنا؟ وهذه نعمة كبيرة أيضا. ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتحجبنا عن النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أحسنوا الحسنى قال علماء الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. هذه النعمة العظيمة وهذه اللذة التي لا تفوقها لذة لا في الدنيا ولا في الآخرة، حرم الله سبحانه وتعالى منها الكفار الذين حجبوا أنفسهم عن أوامر الله تبارك وتعالى وعن وحيه وأعرضوا عن رسالته. فهؤلاء قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وإن أهل الأعمال الصالحة حتى وإن لم يمتعهم الله سبحانه وتعالى بالنظر في هذه الدنيا، فإنهم يكونون ممن يحظون برؤية الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة، كعبد الله ابن أم مكتوم الصحابي الأعمى الضرير الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم برؤية رب العالمين يوم القيامة. قال: فيكشف الحجاب، فلم يعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف: وما أشبه هذه الأحاديث. هو ذكر الإمام أحمد هنا حديثين على سبيل التمثيل، وإن الأحاديث التي في ذكر صفات الله عز وجل وأسمائه فهي كثيرة جدا. قال: وما أشبه هذه الأحاديث، أي الأحاديث الواردة في صفات الله عز وجل وفي إثباتها، يعني لفظ ومعنى. ولكن المؤلف كما قلنا بعد فصول، بعد أن يذكر فصلا في أهمية أو في ترغيبه لاتباع السنة والتحذير من مخالفتها، بعد ذلك يورد النصوص في إثبات هذه الصفات، لسيما الصفات الخبرية والسمعية التي أنكرها من أنكرها وأولها من أولها، ومنها صفة النزول وصفة الضحك وصفة اليد وصفة الوجه وما إلى ذلك مما سيتكلم عليه المؤلف. قال الإمام أحمد في بيانه لطريقة السلف في إثبات هذه الصفة، في إثبات هذه الصفات التي وردت في هذه الأحاديث أو وردت في كتاب الله عز وجل. قال نؤمن بها ونصدق بها، هذا أول ما يجب أن يفعله المؤمن، حتى وإن لم يقبل عقلك ما قرأته أو سمعته من صفة ثبتت لله عز وجل إما منه عز وجل وإما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول شيء لابد أن تؤمن، لأنه لا يعقل أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى بأنه الخالق وبأنه سبحانه وتعالى الرازق وبأنه سبحانه وتعالى المحيي وبأنه المميت ثم إنك لا تؤمن بما أخبرك به، هذا غير معقول، بل هذا من الإيمان المتناقض الذي يتناقض به أكثر الناس. يقولك أنا أؤمن بالله عز وجل لكن لا أؤمن مثلا بهذه الأوامر التي أمرنا بها سبحانه وتعالى. كيف؟ ولو قيل لإنسان مثلا أنت هل تعترف بهذا الحاكم على أنه حاكم؟ قال نعم أنا أعترف. قال إذا كان وضع قانون في مملكته أو في بلدته هل يسعك أن تخالفه؟ ما يسعك، لأنه هذا لا يقبل منك ولا يقبله منك ذلك الحاكم ما دمت أنت أقررت واعترت بأنه هو الحاكم، فما بالك بخالق السماوات والأرض الذي فطرك وخلقك فسواك فأحسن خلقتك، كيف تؤمن به على أنه الرب المعبود ثم لا تؤمن به بأنه هو الذي أخبرك بما يجب أن تؤمن به من إثبات للأسماء والصفات على الطريقة التي أرادها أن تكون منك؟ قال نؤمن بها أي نجزم بها جزما صادقا يقينا يعني من القلب، ونصدق بها بمعنى لا نكذبها، لا ينبغي التكذيب، تكذيب الله سبحانه وتعالى فيما أخبر به أو تكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يجب الإيمان والتصديق. وهذه المسائل سبق وأن تكلمنا عليها في الدرس الماضي فلا نعيد. والذي ينبغي أن نؤمن به فيما يتعلق بنصوص الصفات أننا نؤمن بها، أننا نعتقد بصحتها مع إثبات المعاني لها التي أرادها الله سبحانه وتعالى، لأن من جملة الإيمان والتصديق بهذه الصفات، لا تصدق مثلا أو تؤمن بها على أنها صفة وردت في الخبر، قال مثلا الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا فتقول أنا أؤمن بهذا الحديث، لكن لما نأتي إلى الصفة تقول أنا لا أؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ينزل، فهذا ليس إيمانا، أنت آمنت بالخبر ولكن ما آمنت بمضمون الخبر وبمعنى الخبر. وقد يقول قائل قد نؤمن بالشيء ولا نفهم معناه، ونقول هذا على غير الحكمة التي أرادها الله عز وجل، لأنه لا يعقل أن يخاطب الله تبارك وتعالى عباده بكلام بقرآن لا يفهمون معانيه، وأكثر القرآن كما قلنا في أسماء الله تعالى وصفاته، فإذا قلنا بأن هذه المعاني أو هذه الصفات لا نعلمها ولا نعرف مرادها ولا نعرف تفسيرها من كلام السلف ومن كلام أئمة العلم، فهذا يعني أننا كذبنا الله عز وجل في قوله ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وكذبنا الله عز وجل فيما قاله للرسول صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وغير ذلك من آيات والأحاديث التي جاءت في هذا السياق. ونحن إذ نؤمن بهذا المعنى المراد لهذه الصفات نؤمن بها كما جاءت بمعنى من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف، لا نزيد ولا ننقص ولا نحرف، نثبت المعنى المراد الذي ذكره أئمة أهل الشأن في هذا كما هو معروف من لغة العرب، فلغة العرب مثلا في الاستواء لا يعرفون في الاستواء إلا هذه المعاني، على وصعد وارتفع واستقر، وليس من معاني الاستواء الاستيلاء، تقوم استوى على شيء لا يفهم منه أنه استولى عليه، ففرق بين استوى واستولى، فمن فسر الاستواء بالاستيلاء فهذا يكون قد عطل أي عطل المعنى الصحيح وحرفه، يعني وأعطى المعنى الغير مراد في تلك الصفة، فيكون قد وقع في بدعتين عظيمتين، الأولى التعطيل والثانية التحريف أو التأويل المذموم. نؤمن بها ونصدق بها كيف؟ قال لا كيف ولا معنى. الأول لا كيف بمعنى لا نتكلف، لا نتكلف بالسؤال عن كيفية هذه الصفة وكنهها وحقيقتها وماهيتها. لماذا؟ لأن ذلك ممتنع لا نستطيع أن نصل إليه، ولأن عقول البشر لا يمكن أن تحيط بكله وحقيقة هذه الصفات. لماذا؟ لأن صفات الله سبحانه وتعالى من ذاته عز وجل، وكما لا تعرف ذاته سبحانه وتعالى لا تعرف أيضا صفاته لأنها فرع منها. كما قال العلماء: الكلام على الصفة فرع عن الكلام في الموصوف، أو كما قالوا: الكلام في الصفات فرع عن الكلام على ذات الله سبحانه وتعالى. فكما أنت تقر بعدك على أنك لا تعرف ذات الله سبحانه وتعالى كيف هي، فأنت أيضا لا تعرف حقيقة الصفة. لكن هنا المؤلف في قوله ولا كيف لا يقصد بأن هذه الصفات ليس لها كيفية. فرق بين أن تحدد الكيفية وبين أن تقول أن لها كيفية ولكن كيفيتها لا يمكن نحن أن نحيط بها لعجز عقولنا، ولأن ذلك لا يمكن للبشر أن يصل إليه. فنقول أن هذه الصفات لها كيفية. لماذا؟ لأن هذه الصفات ثابتة لله عز وجل حقا وهي موجودة. قال العلماء: وكل موجود لابد أن يكون له كيفية. كل موجود لابد أن يكون كيفية، حتى صفات الله سبحانه لها كيفية، ولكن هذه الكيفية لا نعلمها. ولو اجتهدنا ولو بحثنا فإننا لا نستطيع أن نصل إلى حقيقة كله الله، إلى حقيقة هذه الصفة. فإذا لا أتيت إلى صفة العلم، صفة العلم يمكن أن تعرف حقيقتها عند البشر. تأتي بالإنسان وتطرح عليه الأسئلة وتختبره عن كل صغير وكبير، فبعد ذلك يمكن لك أن تقيم علمه، فتقول: هذا عالم، هذا متوسط، هذا له تمكن في كذا، هذا له ضعف في كذا. ولكن هل تستطيع أن تفعل هذا مع الخالق سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال تعالى: ولا يحيطون به علما، فلا يستطيع البشر حتى ولو انضم بعضهم إلى بعض بالإنس والجن فإنهم لن يدركوا ولن يصلوا إلى معرفة هذه الحقيقة وكنه هذه الصفة التي أخبر بها سبحانه وتعالى. ثم قال: لا كيف ولا معنى. هنا قد يلتبس علينا هذا الفهم، والحقيقة لا إشكال فيها، لأن كلام الإمام أحمد رحمه الله يعني لا معنى لا يقصد به المعنى الظاهر من الصفة الذي هو مراد الله عز وجل، بل هذا لابد أن نعرفه وهو موجود وغير خاف علينا، ولكن يقصد يعني الإمام المعنى هنا الذي أراده أهل التحريف أهل التأويل، وهو أن يعطوا لتلك الصفة معنى غير مراد، لا يعطون المعنى الظاهر لتلك الصفة أو لذلك الاسم، وإنما يعطونه معنى آخر غير مراد له، وهذا الذي عرف عندهم بالتأويل، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. الحقيقة هم تمسكوا بمثل هذا التعريف ليضربوا أو يطعنوا في مثل هذه الصفة. ومثل هذا التأويل باطل. لماذا؟ لماذا باطل؟ لأن الله تبارك وتعالى بكل بساطة أنزل هذا القرآن بالكلام العربي باللسان العربي، فكل من أوتي سليقة عربية، كل من رزق فهم العربية ولغتها وأدابها وبلاغتها وبيانها وشعرها ونصها، فإنه يتمكن من فهم هذا القرآن، أو على الأقل أن يفكك ألفاظ القرآن فيفهمها ويتغب عنه، لا شك في ذلك. فإذا جاء هذا المحرف ويقول بأن هذا المعنى الذي تعرفه العرب من هذه اللغة هو يأتي بمعنى آخر، بمعنى هنا يريد أن يقول بأن الله سبحانه وتعالى إما أنه لم ينزل هذا القرآن بلغة العربي، وإما أننا لابد الباطل ووافقه مدام ليس هناك يعني قاعدة يرجع إليها، ليس عنده قاموس يعني يرجع إليه معه من كلام العرب. يأتي آخر يقول لا، المعنى من هذه الصفة هو كذا، ويأتي ثالث ويقول كذا، ويأتي رابع ويقول كذا، وتكثر التفسيرات وتكثر الشروح، فماذا نأخذ؟ فيحتار الناس بعد ذلك، فيحتار الناس بعد ذلك. ولهذا نقول إذا كان هذه الصفة المثبتة بلفظ، طبعا هذا اللفظ له ظاهر ظاهر مراد ينبغي أن يحمل عليه، يعرف في كلام العرب، يعرف في كلام العرب، وهذا معروف وكثير من الصفات عرفت. فمثلا نحن لما نقول مثلا القدرة، الله على كل شيء قدير، أنت تفهم معنى القدرة في لغة العرب أنك تقدر على الشيء، فعال لما يريد إثبات صفة الإرادة، أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، يعني ما أراد أن يكون من شيء أراد، وما أراد أن لا يكون لا يكون. فلا يستطيع إنسان مثلا أن يأتي ويقول إرادة هي كذا، أو أن الله سبحانه وتعالى يقول مثلا يد الله فوق أيديهم إثبات صفة اليد، يأتي آخر يقول اليد هنا بمعنى القدرة، ويأتي الآخر يقول اليد هنا بمعنى النعمة، فأيهما نأخذ؟ ولو قلنا بأن يد الله سبحانه وتعالى هي يده كما أثبتها، لا يخالفنا في هذا أحد، نعم مسماها لنا أجزاء وأبعاد، ولكن نحن لا نقول مع إثباتنا ليد الله عز وجل ولوجهه أن يده كيد المخلوق، أو أننا نعطي لها كيفية حتى ولو لم تكن في المخلوق، لكن بمجرد أن نتصورها فهذا لا يجوز لنا في حقنا، نقول هي يد أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، لا يمكن أن نشبهها بمخلوق، ونستحضر قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن ما قاله الإمام أحمد ولا معنى هو ما قاله أيضا الموفق بن قدامة في ذكره لمسألة ونفوض معناه إلى الله عز وجل. فالمعنى الذي أراده الإمام أحمد أننا لا نأتي بالمعنى الباطل، أما المعنى الحق الذي يدل عليه ظاهر اللفظ فهذا لابد أن نثبته، لأن كل صفة لابد أن تكون معروفة لدينا، حتى أسماء الله عز وجل، أسماء الله عز وجل ليست أوصاف، ليست أعلام مجردة، كإنسان هذا مثلا اسمه محمد وذاك أحمد وذاك عمر، لما تقول إنسان هذا عمر لا يدل على شيء، يدل على أنه يدل على إنسان ابن كذا والمولود في تاريخ كذا، اسمه كذا، لكن اسمه لا يدل على شيء. لكن أسماء الله عز وجل وإن كانت هي أعلام لكن هي أيضا تدل على الصفات، لأنه ما من اسم إلا ويحتوي على صفات. فإذا قلت السميع هنا أثبتت ذات الله سبحانه وتعالى، وأثبتت أيضا صفة السمع لله سبحانه وتعالى، بأن الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء ولا تختلط عليه الأصوات، فقد يسمع ملايين الأصوات في الدقيقة الواحدة ويميز بينها، بل إنه يسمع أكثر من ذلك، يسمع السر وأخفى، بل ويسمع كما قالوا دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الحجرة الملساء، هذا يسمعه الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون ما حدث لتلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أمر زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ما يخبره الله سبحانه وتعالى، ما ينزله عليه من وحي فيما يتعلق بشأنها وبأمرها. قالت عائشة كانت في الحجرة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما سمعت ما دار بينها وبينه، وقد سمع الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، فقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركها. إذن فمثل هذه أسماء الله عز وجل إذا تأملها إنسان وعرف معناها فإنها تزيده قربا، بل وتزيده مخافة ومحبة ورجاء في الله سبحانه وتعالى. وهذا هو مضمون فهم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته كما أمر الله عز وجل. ولهذا قال الإمام بعد ذلك ولا نرد شيئا منها، أي من هذه الصفات، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، يعني كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق ليس بباطل، حق لا مرية فيه، حتى وإن لم تقبله عقولنا ولم تطمئن إليه نفوسنا فهو حق. ثم قال ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المؤمن، المؤمن يرد إلى رسول الله ولا يرد على رسول الله. فرد على رسول الله بمعنى أنك تثبت لنفسك مكانة هي أعلى من مكانة الرسول والنبي، والواجب أنك ترد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا اختلفت ولم تعلم ولم تفهم فرجع إلى سنته، كما قال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه كما قال العلماء، والرد إلى الرسول في حياته، والرد إلى الرسول يعني في حياته، والرد إلى سنته بعد موته. لأن الإنسان لا يقول الآن الرد إلى الرسول كيف يكون، نقول الرد الآن إلى سنته بعد موته وفي حياته، يرد الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن لا نرد على رسول الله، لا نرد عليه، نقول كيف تقول مثل هذا الكلام أو هذا الكلام لا يقبله عقلي وشيء من هذا، لا نرد على رسول الله، وإنما نقبل ذلك ونسلم له وننقاد له، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. هذا هو المؤمن، لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. ثم قال المؤلف، وهذا من كلام الإمام أحمد: ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. وهذا أيضا تقييد مهم في باب أسماء الله عز وجل وصفاته، لا نصف الله عز وجل بأكثر مما وصف به نفسه، حتى ولو أردت بذلك القرب من الله عز وجل، أو أردت تنزيهه سبحانه، أو أردت تمجيده وتعظيمه. لأنه إذا قلت أنت وزدت في وصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه تكون قد افتريت على الله، بل وأكثر من ذلك أنك تقول بأن الله سبحانه وتعالى غير عالم بنفسه كالعلم الذي تعلمه أنت، فتكون أنت قد وضعت أو نصبت نفسك إلها يعبد من دون الله عز وجل. لا تصف الله سبحانه وتعالى بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، بلا حد ولا غاية. الحد والغاية يعني هو الشيء ومنتهاه، غاية الشيء ومنتهاه، بمعنى نهاية الشيء ومداه. قال العلماء: يعني أن نتقبل الصفات الواردة لله عز وجل لا نحددها ولا نعطي لها مثلا تعريفا محددا نجعل له بداية ونجعل له منتهى من قبل أنفسنا، بل الحد في ذلك كما أمر الله عز وجل، نثبت الصفة ونعرف معناها ونقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني نفي مشابهة الله سبحانه وتعالى للمخلوقين أو لأحد من مخلوقاته. ثم قال، وهذا كلام كله واضح جيد قد لا نطيل الكلام عليه، قال: ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك. نصف بما وصف به نفسه لا نتعدى، بمعنى لا نزيد على ذلك. ثم قال: ولا يبلغه وصف الواصفين. لا يبلغه وصف الواصفين، يعني هؤلاء الذين يصفون الله تبارك وتعالى من قبل أنفسهم لا يتمكنون من وصفه، لا يتمكنون من وصفه وصف الحقيقية، لأنهم لا يحيطون بذلك علما، ولا يستطيع أن يحققوا ما أرادوا، لأن الإنسان ينبغي أن يقطع الطمع في إدراك كنه وحقيقة الصفات، هذا لابد أن يقطع الطمع وأن يوقن بذلك. ولهذا قال: لا يبلغه وصف الواصفين، يعني مهما وصفوا ومهما قالوا ومهما اخترعوا فإنهم لن يصلوا إلى معرفة هذه الحقيقة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو العالم وحده المتفرد بذلك العلم بماهية الصفات وحقائقها، وإنما نحن الذي يجب علينا هو معرفة المعنى الظاهر للفظ تلك الصفة أو ذلك الاسم، والذي نعرفه هو المعنى الظاهر، والذي نجهله هو المعنى الباطن، وهذا نفوضه إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو الكون والكيفية. ثم قال المؤلف أيضا: نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. وهذا كلام سبق ذكره من المؤلف، نؤمن بالقرآن كما قال في العبارة السالفة: وكل ما جاء في القرآن، يعني في آية إثبات صفة الله عز وجل وأسمائه، نؤمن به كل ما جاء في القرآن محكمه ومتشابهه. المحكم هو ما اتضح معناه، والمتشابه هو ما أشكل معناه، فهنا الواجب علينا أن نرد المتشابه إلى المحكم حتى يتضح معناه، فإن لم يتضح لنا بعد ذلك نؤمن به ونفوض المعنى إلى الله سبحانه وتعالى ونقول: نؤمن به كل من عند ربنا، ولكن لا نرده ولا نكذبه، بل نؤمن به حتى ولو جهلناه. وقلنا أن مسألة معرفة هذا الذي تشابه في القرآن أو المشكل من النصوص أو من الآيات هذا أمر نسبي، قد يختلف من إنسان إلى آخر على حسب الفهم والعلم، وهذا الكلام سبق وأن تكلمنا عليه في الدرس الماضي. تفضل. ممكن كلمة وأنهي بها هذا الموضوع، أو أنهي بها كلام الإمام أحمد رحمه الله في هذا الموضوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. هذا أيضا مسألة هامة جدا، لا نزيل عن الله سبحانه وتعالى الصفة من صفاته، أي نسحبها عنه، لا نثبتها له لمجرد أن قائلا أو أقواما أو طوائف شنعوا، يعني عابوا علينا، ما نحن عليه من المعتقد الصحيح السليم، قال من أجل أن لا نجرحهم ومن أجل أن تبقى كلمتنا متحدة فنحن نترك القول بهذه الصفة أو لا نثبت هذا الاسم لله عز وجل. وهذا أمر خطير، كثير من الناس اليوم وكثير من الجماعات يريدون أن يحدثوا اتفاقا وأن يبعدوا خلافا على حساب الشرع. قال نحن خالفنا حول هذه المسألة، قال اتركوها أنتم لا تقولوا بها ونحن نقول بها، ولا يهمهم هل هي حق أم هي باطل. وهذا كلام خطير، كلام خطير، لأن الوحدة وطلب الاتحاد لا يكون على حساب شرع الله سبحانه وتعالى، بل الذي يوحدنا ويجمع كلمتنا ويجمع الصف إنما هو العمل بشرع الله سبحانه وتعالى. وشرع الله سبحانه وتعالى ليس به تناقض، حتى وإن ظهر بعض خلاف بعض أحكامه فهذا من اجتهاد البشر، أما هو من حيث الواقع فإنه كلام واحد والحق لا يتعدل كما قال العلماء، لأنه من الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولهذا إذا أردنا أن نحدث اتفاقا أو وحدة بين الناس فندعوهم إلى أن يتمسكوا بالحق وأن ينشدوا الحق وأن يسألوا أهل العلم في ذلك، فإن عرفوا أن هذا هو الحق فليجتمعوا حوله، والله سبحانه وتعالى يؤلف بين قلوبهم. أما أنهم يقولون حتى نجمع القلوب وحتى نكمم الأفواه لا بد أن نترك مثلا العمل بهذه السنة أو نترك هذا الواجب إلى حين حتى تتحد كلمة المسلمين، كما أخذوا هذه المقولة عن بعض أئمة الدعوة، ربما قالوها وقد أخطأوا في هذا الشك، ولكن بعض الناس من قد يجعل من كلام هؤلاء الأئمة أو أئمة الدعوة وكأنه كلام مسلم وكأنه وحي ناطق، ولا يعرفون أن الاحتكام إنما ينبغي أن يكون لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. أما كلام البشر حتى وإن كانوا من العلماء الثقات الأبداد فكما قال مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويترك، والناس تعرض أقاويلهم على الكتاب والسنة، هذا الذي ينبغي. انظروا كما قال الإمام أحمد، قال لا نزيد عنه صفة من صفاته لأجل أي شناعة شنعت من أجل أن يتكلم طائفة مثلا وتصف أهل الحق بأنهم كذا حتى يبعدوا الناس عن قبول الحق ويصدونهم عن سلوك النهج السوي. لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة الذين آمنوا حق الإيمان بصفات الله عز وجل وبأسمائه وصدقوا بها على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء قيل فيهم ما قيل، حتى أنهم كانوا ينبذونهم بألقاب السوء ويسمونهم ببعض الأسماء والأوصاف حتى يصرفوا الناس عن الاستماع لهم والأخذ بأقوالهم والاستفادة من علومهم. ولهذا نجد أنهم كانوا يقولون في أهل السنة بأنهم مجسمة، يلقبونهم بالمجسمة، وكلمة مجسمة يعني كلمة منفرة، إنسان إذا سمحها ينفر من ذلك الإنسان. ولماذا قالوا عن أهل السنة بأنهم مجسمة؟ لأن أهل السنة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه، فأهل البدع قالوا لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه والعرش هذا مخلوق وله حد وله نهاية، يعني يمكن أن يكون مثلا عرض السماوات والأرض فله يعني حجم وله كيفية، قال فإذا قلنا بأن الله تعالى مستوي على عرشه فهذا يعني أننا جسمنا الله سبحانه وتعالى وجعلناه حالا في مكان، وأن علمه وسمعه وبصره لا يصل إلى ما خلق من هذا الكون الفسيح وبما فيه العلو والسفل منه، فيقولون بأنهم مجسمة لأنهم لما قالوا الله عز وجل المستوي على العرش بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعله جسما وجعله حالا يعني جالسا في مكان، فجلسه في ذلك المكان يحدد يعني حجمه ويحدد ذاته، وهذا من الباطل. هم قالوا مستوي على عرشه ولكن ما قالوا كيف استوى على عرشه، ما قالوا بأن العرش هو الذي يضم الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى يحل فيه أو أن الله سبحانه وتعالى يجلس عليه بوصف كذا، قالوا مستوي على عرشه ولم يقولوا بأن الله سبحانه وتعالى في الأرض. كذلك سموهم بأنهم نوابت، فيقول عن الإسلام بأنهم نوابت، والنوابت بمعنى الذين نبتوا في الإسلام بأقوال بدعية، وحقا أهل السنة ما قالوا بأقوال أهل البدع وإنما قالوا ما قاله الله والرسول، وسموهم أيضا بالمشبهة. لماذا سموهم بالمشبهة؟ لأنهم قالوا بأن الله سبحانه وتعالى له يد وله وجه وله قدم وأن الله سبحانه وتعالى يغضب وأن الله سبحانه وتعالى يضحك. قال وهذه أمور موجودة في المخلوق، فإذا شبهتم الخالق بالمخلوق وهذا برتان، فيسمونه بالمشبهة. ولهذا إذا قالت في كتاب أن المشبهة يقولون كذا، فأعلم أن هذا الكلام قد ينبزون به ويطلقونه على أهل السنة والجماعة. ومنهم من يسميهم بالحشوية، وهذه اللغة أيضا موجودة في بعض كتب أهل العلم، وكثيرا ما يتقول بها المبتدع فيقول الحشوية. والمقصود بالحشوية أي أن أهل السنة والحديث هم من حشو الناس وسقطهم. قالوا وربما أخذوه من قوله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء، فجعلوا فيه هنا للظرف يعني للظرفية، يعني أهل البدع قالوا بأن أهل السنة يسمون حشوية. لماذا؟ قالوا لأنهم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى في السماء، بمعنى أن الله تبارك وتعالى السماء كأنها حشو لله عز وجل، يعني كأنها كالوعاء الله سبحانه وتعالى يحل فيها. وهم ما فهموا معنى فيه هنا، لأن فيه هنا ليس بمعنى الظرفية أي يعني فيه داخل، وإنما تعني في أنها على. الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، وغير خاف على أحد لأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل وليس في جذوع النخل، إذ لا يمكن أن تفتح الجذع وتدخل الإنسان في الجذع ثم تصلبه، هذا لا يقول به عاقل ولا إنسان، بل لأصلبنكم في جذوع النخل على جذوع النخل. فتقول أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من على السماء وهو الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن الإمام أحمد رحمه الله يقول بأننا لا نزيل صفة عن الله سبحانه وتعالى لأجل شناعة شنعت، كما قال الزمخشري عمله الله سبحانه وتعالى بما يستحق، وعمله الله سبحانه وتعالى بأجله لما قال عن أهل السنة قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتفطروا بالفذلكة، يعني هو ينبذ أهل السنة يقول يعني هؤلاء مشبهة، يعني شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه. قال لما خافوا شناعة الناس تصفروا بالفذلكة، يعني أنهم يقولون بلا كيف، أن هذه الصفة بلا كيف. وهذا رغم أنه من الأئمة المعروفين بالتفسير واللغة، إلا أنه بلغ في الخبث في عقيدته ما لم يبلغه أحد. فنحن طبعا الإنسان إذا تمسك بالحق لا ينبغي أن ينظر إلى أقوال الناس فيه، لأن من علامات الإخلاص ألا تلتفت إلى الناس ولا تنظر ما يقوله فيه الناس لا بمدح ولا ذم، لأنك لو أنت تعمل من أجل أن يمدحك الناس ولا تعمل لأن الناس يذمونك أنت لا تخلص لله عز وجل. فالإخلاص أنك لا تهتم بما يقوله الناس لا بمدح ولا بذم، وإنما ترضي خالقك. فإذا كنت على الحق كما قال الله عز وجل فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ما قاله الناس ما بقي على ذلك الدين ويرجع إلى ما قالته كفار قريش، وهذا الأمر نتركه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل. وأحد الإخوة يقول ما الرؤية هذه رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة متى تكون، هل هي قبل الدخول إلى الجنة أم بعد الدخول؟ هي طبعا هي بعد الدخول إلى الجنة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى هل تريدون شيئا أزيدكم، الحديث وقد سبق أن تكلمنا عليه. قال المؤلف هنا رضي الله عنه عن الإمام أحمد، أليس هذا خاص بالصحابة وهل لهما نفس المعنى إذا أطلقت على غيرهم؟ نعم، كلمة رضي الله تعالى عنهم هذه أثبتها الله سبحانه وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولا شك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلهم عدول، وهم عصابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنة الذين وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه وعطروه وحملوا لنا إلينا هذا الدين وذادوا عن حياضه، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر اصنعوا ما شئتم قد غفر الله لكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك أن الصحابة قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن يبقى هل نطلق كلمة رضي الله عنه عن غير الصحابة؟ بعض أهل العلم منع، قال لأنها كلمة رضي الله عنه هذه ادعاء لغير، فلا يمكن أن نثبتها في غير ما أثبته الله سبحانه وتعالى فمنع، فقال يقال رحمه الله وشيء من هذا القبيل. وبعض أهل العلم قال لا مانع، قال لا مانع إذا كان هذا الإنسان ممن عرف واشتهر بالعلم والتقوى، لا سيما إذا كان من أئمة المجتهدين. لماذا؟ قالوا استنادا إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن شهود القريب والبعيد والصديق والمبغض وإن استشهدوا على ذلك فهذه شهادة الناس تدل على فضله وعلى مكانته، فيقال تجوزا أنه رضي الله عنه، ولكن لا ينبغي تعميم هذه الكلمة. ولكن الشيخ الموفق بن قدامة لما تكلم عن الإمام أحمد وهو من هو في جلالته وقدره وسمو مكانته حمله على أن يقول هذا الاسم ويقول رضي الله تعالى عنه. وفي هذا القدر بركة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم من فيه الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا